بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. جاء الخطاب من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يتوجه إلى المسجد الحرام، وهذا الخطاب ليس أول مرة، وإنما ذكر له ذلك قبلها، فقال له: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب، الأمر الأول لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمتثل له، ولما قال له: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك، هذا أدعى في الامتثال من قوله بعد ذلك فولي وجهك. لما؟ لأنها في الأولى خاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء يحبه وبشيء هو كان يتوق إليه ويشتاق إليه، فقال: فلنولينك قبلة ترضاها، يعني سأعطيك ما تحب، سأبلغك المنية التي كنت تتمناها، سأوصلك إلى الأمر المنشود الذي كنت تبحث عنه وتقلب وجهك في السماء لأجله، ألا وهو أن تولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال: ها أنا قد أعطيتك الذي تريد، ولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا الأمر كافٍ كي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يولي وجهه شطر المسجد الحرام، ولا يحتاج بعد ذلك إلى أمر آخر. خلاص، ما قال لي ولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني المسألة ما محتاجة إلى أمر آخر، يعني لا يحتاج إلى توكيد حتى يولي وجهه شطر المسجد الحرام، أعطاه إياه في الأمر الأول، ومعه حفنة من العاطفة، ومعه شيء من الإحساس. قبلة ترضاها، هذه قبلة ترضاها، هذه وحدها تجعل القلب يعني يبكي فرحا كذلك. فولي وجهك شطر المسجد الحرام الذي كنت تريد أن تولي وجهك، وهذه أدعى في الامتثال. فرق بين أن يقول الأب لابنه خذ هذا الدرهم، وفرق بين أن يقول له كنت تريد درهما وكنت يعني تتحايل علي حتى تأخذ الدرهم، خذ سأعطيك ما تريد، خذ الدرهم. يأتي الدرهم على بعد هذه المقدمة أفرح لقلب الولد مما لو قاله خذ درهم واشتري به ما تريد، تأتي له بطريقة أفرح. إذن ما الغاية وما الحكمة من تكرار هذا الأمر؟ بما أن الأمر الأول ليس بحاجة من الله إلى توكيد حتى يمتثل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نبينا عليه الصلاة والسلام ليس الأمر عليه بجديد، يعني ليس اتجاه أو تولي وجهه إلى المسجد الحرام بالأمر الذي كان يجهله، لا، بل كان يتوق إليه، فلما أمره ليس بحاجة إلى تكرار. إذن لما التكرار؟ عرفنا الإشكال وين؟ لما تكرار الأمر؟ في الزمان لا، هي هذه الآيات كلها جاءت وراء بعضها. الأمر يكمن في الآية السابقة قوله: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، وتكلمنا على هذه أن القبلة ماذا تمثل عند المسلمين؟ تمثل الدين، تمثل الدين، لذلك نسمي نحن أنفسنا نحن أهل القبلة، يعني نرمز إلى ديننا بالقبلة، صح؟ فالقبلة عندنا رمز للدين. فقوله ولكل وجهة هو موليها، يعني كل إنسان عنده دين يدعو إليه، بدليل أنه يولي وجهه إلى رمز دينه. الرمز الذي أمرتم أنتم أن تتوجهوا إليه هو الكعبة المشرفة، وهذه رمز دينكم لما تتوجهون إليها في صلاتكم وفي دعائكم وفي إلى ما هنالك. طيب، هذه القبلة الآن يأتي خطاب الله تعالى مثبتا أن هذه القبلة هي حقيقة الدين، هي رمز الدين حقا. لما خاطبه في الأولى ما بين له أنها رمز للدين، قال له في الأولى فلنولينك قبلة ترضاها، ستولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه القبلة التي كنت تبحث عنها ها أنت قد حصلت عليها. في الثانية بين له أن توليك لوجهك شطر المسجد الحرام ليس مجرد توجه نحو جهة من الجهات، شرق غرب شمال جنوب، هذا أمر ليس كما قلنا سابقا ليس أمرا مقصودا لذاته، وإنما هو كما قلنا طاعة لله تبارك وتعالى. فلما قال له في الثانية ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أولا في غير التكرار في كلمة الطارئة زائدة على الأمر، ما هي؟ وما خاطب فيها إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والصحابة ماذا قال لهم؟ وحيثما، ما قال خرجتم، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إذن في فرق بين خطاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وبين خطابه للمؤمنين عامة من أصحاب نبينا فمن بعدهم من المؤمنين إلى يوم القيامة، ففي فرق بين الأمرين. أولا نعالج مسألة التكرار، لما كانت مسألة التكرار أي تكرار الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما أن التكرار الثاني الأمر الثاني جاء أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام، ما أشرك فيه الصحابة، صح؟ في الأول قال فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الثانية ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ما أشرك معه الصحابة لا في الأمر الأول ولا في الأمر الثاني. طيب، قلنا الأمر الأول جاء إرضاء لما كان يتوق إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه منيته التي كان يتمناها ويبغاها، انتهينا منها. في الثانية بين الأولى والثانية جاء له بتقرير أن القبلة دين وأن القبلة ملة وأنك تعرف من معك ممن عليك بتوجهه، إذا توجه إلى قبلتك فهو منك وأنت منه، وإن توجه إلى غير قبلتك فلست منه وليس منك. فجاء الأمر مثبتا بعد أن عرفت أن القبلة دين، تعال يا محمد حيثما خرجت ولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني تولى القبلة التي أمر الله فإنها دين ينبغي أن تثبت عليه، مش مسألة أنه رضا أنه أنت بدك للمسجد وبدك للقبلة، لا لا لا، مسألة مختلفة الآن، المسألة صارت الآن رمزا للدين، رمزا للملة، رمزا للتوحيد، رمزا لفارق بين الكفر والإيمان، من كان على قبلتنا فهو منا مؤمن مثلنا، ومن كان على غير قبلتنا فكافر كائنا من كان، صح؟ هي المسألة هيك. فثبت له أمر الملة والقبلة في هذا الأمر الثاني لمن؟ له وحده فقط عليه الصلاة والسلام. فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقلنا دائما ينبه على القبلة بالمسجد الحرام، لا يسميها البيت الحرام. البيت الحرام متى يتكلم عليه؟ في الحج، فمسألة كما قلنا مختلفة. قال وإنه للحق من ربك، هذه أيضا فيها تكرار، أين جاءت قبل ذلك؟ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، جاء فشدد له ليبين الأمر في تثبيت. فلما قال له هذه هي القبلة التي ينبغي أن تولي وجهك إليها، انتبه، هذا هو الحق، ما يماروك ويجادلوك ويحاوروك وكانت قبلة اليهود كذا وكانت قبلة موسى وقبلة عيسى وقبلة بني إسرائيل، هذا كله لا عبرة له عندنا، العبرة هي ما أمر الله تعالى به، أمر إلى المسجد الحرام إلى المسجد الحرام. إنه للحق من ربك، إذن مثبت لقلب نبينا صلى الله عليه وسلم. وما الله بغافل عما تعملون، هذه جاءت من باب الترغيب والترهيب. وما الله بغافل عما تعملون جاءت ترغيبا وترهيبا. ومن أسباب تسمية القرآن بالمثاني أن القرآن كله مثاني. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. لما سمي القرآن بالمثاني؟ دائما تجد فيه معنيين يعني متناقضين يريد الله كليهما في نفس الوقت. تجد الجنة مع النار، مؤمنين مع الكافرين، الدنيا آخرة، صح؟ الآن الترغيب ترهيب، فتجد أنه يتكلم دائما على اثنين اثنين، يتكلم على أمرين كلاهما يريدهما الله تعالى. فلما يذكر لك الخوف لابد أن يذكر لك الرجاء، ذكر الرجاء يذكر الخوف، ذكر لك القنوط من رحمة الله ينبغي أن يذكر لك الأمن من مكر الله. فدائما يتكلم على الأمرين حتى لا تقع فيه تكون طائرا بجناح واحد، إذا طرت بجناح فحول على الثاني حتى تبقى متوازنا كي لا تقع على وجهك. فدائما تحتاج إلى مثاني كي تبقى متوازنا في فهم القرآن. وما الله بغافل عما تعملون فيها ترغيب وترهيب. أين الترغيب في قوله وما الله بغافل عما تعملون؟ يرى الله صلاتكم أينما كنتم فحيثما خرجتم. هي مناسبة، حيثما خرجت يا محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه خرجت فيها إنباء للنبي صلى الله عليه وسلم أنك لن تمكث في مكانك وإنما ستكون دائما إيش؟ في حالة خروج إلى في سبيل الله عز وجل، في جهاد وفي غزوات وفي معارك وفي وفي وفي وفي، فتحتاج لأن تولي وجهك شطر المسجد الحرام. وفيها إنباء أن الله تعالى يرى صلاتك أينما صليت، فلو اضطررت في مكان من الأمكنة أو في سفر من الأسفار أو في بلد من البلاد أن تولي وجهك إلى غير المسجد الحرام، اعلم وتذكر أن القبلة ليست مقصودة لذاتها أي بالاتجاه، القبلة المقصود منها طاعة الله. فأنت إن لم تقصد عصيان الله تعالى أن تتوجه إلى غير القبلة فالله ليس غافلا عما تعمل، يرى صلاتك ويرى توجهك ويرى عبادتك ويرى كل شيء عندك. فلو وجهت وجهك إلى غير المسجد الحرام مضطرا أو مقاتلا أو مجتهدا مخطئا أو خائفا أو على دابة لا تستطيع تحويلها أو متنفلا أو مسافرا أو كل هذا يعذرك الله به. ليه؟ الله ليس بغافل عما تعمل، يراك حيثما تكون ويعلم عبادتك كيفما كانت. فكيفما توجهت إن لم تكن عاصيا لله تعالى يعلم الله ما تفعل ويكتب الله تعالى لك ما تفعل. هذه جانب الترغيب. أين جانب الترهيب؟ إياك أن تولي وجهك غير إلى شطر غير المسجد الحرام عامدا متعمدا، لأنك بذلك تكون عاصيا لله، لا لأن القبلة مقصودة لذاتها، وإنما تولي وجهك إلى غير المسجد الحرام عصيان لله. وما الله بغافل عما تعملون. فنفس الجملة تقرأ منها الترغيب وتقرأ منها الترهيب. ثم قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. عاد نفس الكلام. ثم قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. طب هو نفس الأمر أعاده ثم قال للصحابة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. لما هذه الإعادة؟ هنا إعادة بعد إعادة. قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وحده: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، دون أن يتكلم مع الصحابة، قد يفهم الصحابة منه اختصاصا أنه هذا للنبي عليه الصلاة والسلام وحده ولا يتعلق بالمؤمنين من بعده. فعاد نفس الأمر ثم قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لتفهموا أن ما ذكرته لنبيكم صلى الله عليه وسلم آنفا يشملكم جميعا. عرفنا؟ مثلا ولله المثل الأعلى، لو أن أميرا أراد أن يرسل وزيرا وجنوده أو قائد جيش مع جنوده، فقال لقائد الجيش: لا تقطع شجرة ولا تقتل طفلا ولا تهدم بيتا. طيب، ثم سكت، ثم التفت إلى الجنود، بدل من أن يقول له: وأنتم كذلك، طب ما هو ممكن ما سمعوا الأمر، فماذا يقول؟ فلا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بيتا ولا تقتلوا طفلا. أعاد الأمر نفسه عليه وعليهم، كي لا يفهموا من قوله لقائد جيشه لا تقطع أن لا تقطع وحدك وهم مأذونون بالقطع، ولا تقتل يعني لا تقتل وحدك وهم مأذونون بالقتل، لا، لا تقطعوا كلكم ولا تقتلوا كلكم ولا. فهذا إعادة الأمر من باب إشمال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الأمر. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قلنا ما معنى شطرة؟ تحتمل معنيين، تحتمل الجهة وتحتمل العين. متى تحتمل الجهة؟ تحتمل الجهة لمن لا يرى الكعبة وكان بعيدا عنها، وتحتمل العين لمن كان يرى الكعبة ويستطيع إصابة عينها بدقة. فالشطر المقصود منه ابتداء العين، المقصود منه ابتداء العين، لكن من المطالب بالعين؟ القادر على إصابة العين. والعاجز عن تعريف أو معرفة العين بدقة ما هو مطالب فيه؟ المطالب في الجهة. وكلاهما يأتي بمعنى الشطر، وكلاهما يأتي بمعنى الشطر. قال: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. ما هو الذي لئلا يكون للناس عليكم حجة؟ يعني كل هذا توليكم لوجوهكم شطر المسجد الحرام، هذا شرعناه لكم كي لا يكون لأحد عليكم حجة. كيف يكون تشريع القبلة إلى المسجد الحرام منعا للحجة من الذين ظلموا على المؤمنين؟ فهم السؤال؟ يعني يقول الله تعالى كأنه يقول: أنا شرعت لكم القبلة إلى المسجد الحرام حتى ما حد يحتج عليكم. هذا معناه، أنا شرعت لكم أن تولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام حتى ما أحد يكون له حجة عليكم من الذين ظلموا. من الذين ظلموا؟ لك أن تتخيل كل كافر، لك أن تتخيل كل كافر من الذين ظلموا. يومها كانوا كفار قريش من الذين ظلموا، اليهود من أبرز الذين ظلموا، ولك أن تتخيل من بعد اليهود أيضا كثيرا من بني إسرائيل ممن كان يحتج على تحويل الكعبة، على تحويل القبلة. فهمنا؟ فكيف كان لهم حجة ثم لما حولت الكعبة دحضت الحجة؟ عرفنا كيف؟ أين كانت الحجة؟ أولا في حجة بني إسرائيل شيء في جهة، وحجة الذين ظلموا من قريش ومن لف لفها في جهة أخرى. حجة اليهود ومن على شاكلتهم من بني إسرائيل، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك مكة وكان يومها متحولا إلى الكعبة لأنه يريدها، ولو كان يتوجه إلى بيت المقدس لكن حبه وشغفه إلى الكعبة، فلما جاء إلى المدينة اختار الله له قبلتنا، وسيأتي عليه يوم يختار له ديننا. ما قلنا لكم أنه حيجي منا؟ واضحة. يعني كان في مكة عنده بعض الأمور، ويعني داخل في بعض الديانات وكذا، وعنده بعض الصلاة اللي خالفتنا. طيب، ودعا إلى أمور نحن ما دعونا إليها، وتكلم علينا والله يسامحه وماشي الحال. يعني طيب خالفنا، طيب شو أنا نعمل؟ ماشي الحال. لما جاء إلى المدينة تحول لبيت المقدس، أيها يعني راحت الكعبة، خلاص انتسخت الكعبة، ما عاد في أي وزن للكعبة عند في دين محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عاد إلينا، بلش يعود أدراجه إلى دين اليهود، وهذا هو الأصل اللي كانوا يعولون عليه، ولما كانوا يستفتحون على الذين ظلموا على الذين كفروا، أنه سيأتي نبي منا نقاتله ونقتلكم به ونذبحكم إلى ما هنالك. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من العرب أنكروا كذبوا إلى آخره. فلما حولت الكعبة، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى المدينة، قال لهم الله تعالى، أمرهم أن يتوجهوا لبيت المقدس. ماذا كانت حجة يهود؟ ها؟ بلش يرجع للأصل، بدأ يعود إلى الدين الذي كان ينبغي أن يبدأ منه. طيب، شهر 2 3 4 واليهود يتأملون أن ينزل وحي من السماء، يا محمد اتبع يهود، لكن يعني العشم، يعني هذا العشم اليهودي، أن يأتي يوم يتبع فيه نبينا صلى الله عليه وسلم اليهود. طيب، فهذه حجة، هذه بحد ذاتها توجه المؤمنين إلى بيت المقدس حال هجرتهم إلى المدينة حجة لليهود. فلما قال الله تعالى سيبوا بيت المقدس روحوا على الكعبة، ماذا صارت حجة يهود؟ فشوش، مفشي، انتهت، صحيح؟ لئلا يكون عليكم حجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. طيب، الآن دحضت حجة من؟ حجة اليهود. قريش ماذا كانت حجتها؟ ولكل حجة. قريش كانت تزعم أنها على دين إبراهيم، وأنها هي التي حفظت دين إبراهيم، وأنهم على ملة إبراهيم، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء ولم يأتي بكل تفاصيل دين إبراهيم، يعني جاء وجعل الآلهة إلها واحدا وفعل كذا وغير في الدين اللي كنا عليه ودين الآباء والأجداد وكذا، فيعتبرونه جاء مزورا أو محرفا للملة التي كانوا عليها التي كانت هي ملة إبراهيم، هكذا يعتبرون. فتوجهه إلى الكعبة ادعاء وزعم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه على دين إبراهيم. لما هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فحول إلى بيت المقدس، ماذا صارت حجة قريش؟ أظهر أنه ليس على دين إبراهيم، نحن الذين على دين إبراهيم. لما راح للمدينة ماذا حصل فيه؟ رجع غير كان يدعي أنه على ملة إبراهيم، هيا يتوجه إلى غير كعبة إبراهيم، إلى غير قبلة إبراهيم. إذن ما كان يزعمه محمد عليه الصلاة والسلام أنه على ملة إبراهيم، ها هو حول وجهه إلى مكان لم يتوجه إليه إبراهيم، فهو ليس على ملة إبراهيم. هذه حجة قريش. فلما قال الله تعالى ولي وجهك شطر المسجد الحرام، ماذا صار حجة قريش؟ فشوش، ففي الحالتين الذين ظلموا. فلما الناس هؤلاء، يعني الذين كانوا يحتجون على نبينا صلى الله عليه وسلم قبل تحويل القبلة وصارت حجتهم داحضة بعد تحويل القبلة، ما لم يعد لأحد منهم كلام إلا إن كان ظالما، يعني بعد تحويل القبلة كل من يتكلم ظالم، كل من يعترض ظالم، كل من فتح فمه فقال ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ظالم. طيب، ثم قال فلا تخشوهم واخشوني، وما قال فلا تخافوهم وخافوني، مع أنه في أماكن كثيرة قال فلا تخافوهم وخافون، يعني نهى عن أن تخاف من الناس وأن لا تخاف إلا من الله تبارك وتعالى، هنا قال فلا تخشوهم واخشوني، ذلك لأن الله تعالى يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليست المسألة عندهم من قريش ومن اليهود مسألة خوف، وإنما مسألة خشية. ما الفرق؟ قد لا يكون من الخوف، أو قد لا ينتج عن الخشية خوف، قد لا ينتج عن الخشية خوف، قد تخشى ولا تخاف، وقد تخاف ولا تخشى، ما الفرق بينهما؟ الخشية هو أن تعرف شيئا وتحسب له حسابا، قد تخاف منه وقد لا تخاف منه، أن تعرف شيئا فتحسب له حسابا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، مش خفنا يعني، وإنما علمنا أنه سيرهقهما طغيانا وكفرا فقتلناه، فحسبنا لهذا حسابا. عرفنا؟ فقوله فلا تخشوهم واخشوني، يعني ما تعملوا لهم اعتبار، مش ما تخافوا منهم، ما تعملوا لهم وزن مهما تكلموا، يعني اتركوهم يبعبعوا على الفاضي، اتركوهم يتكلموا، يعني كلام ما في عليه جمارك كما يقال، خليهم يتكلموا. لا تخشوهم واخشوني، اعملوا لي حساب إلي أنا ماذا سأقول عنكم. لو قالوا عنكم ما ولاهم لما فعلوا ولما تركوا، هذا يقول ترك ملة بني إسرائيل، وذلك يقول ترك ملة إبراهيم، وذلك يقول، خلي يقولوا، المهم ماذا أقول أنا، المهم أنا ماذا سأحكم عنكم عليكم، أنا ماذا سأقول عنكم، هل ستكونون مؤمنين فأقول عنكم إنكم مؤمنون، أو أنكم ستعصوني فأقول إنكم عاصون. فاخشوني أنا، اعملوا حسابي أنا، ما تعملوا حساب لا يهود ولا قريش ولا الضاعة، هذه كلها ما في إلا وزن. شوف ليش، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. متى تتم النعمة؟ لما يكمل الدين، تتم النعمة لما يكمل الدين. إن لم تخشوني لن تصلوا إلى الزمن الذي أكمل لكم فيه دينكم. فطريق كمال الدين تبدأ من خشية الله تعالى، اعمل لربك حسابا بأن تخاف منه، وألا تتوكل إلا عليه، وألا تعتمد إلا عليه، وألا تحب أحدا سواه، وألا تعبد أحدا سواه، وألا وألا وألا، هذا كله ماذا؟ هذا كله طريق إلى الخشية. طيب، حينئذ إذا فعلتم هذا فستصلون إلى مرحلة وإلى زمان أكمل لكم فيه دينكم. فوصل في مرحلة من المراحل، ماذا قال الله تعالى؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بداية كمال الدين تحويل القبلة، وهذا يعني تأكيد للمعنى الذي تكلم فيه، أن أول خطوات توكيد الدين وكماله بناء الرمز الذي عليه يعرف المؤمن من الكافر، ما هو؟ القبلة، هذه البداية. طيب، فبدايتها أين تتوجه؟ إلى الكعبة. تفضل لنفرجيك شو هو الدين حتى نكمل لك إياه من الأول. وين وجهك؟ أين تولي وجهك؟ الكعبة. أهلا وسهلا، أنت في الدين، صح؟ ما هيك نقول؟ أنت أين توجهت؟ إذن أنت منا، تفضل أدخل إلى هذا الصرح حتى نعلمك من تعاليمه ودروسه وعبره وآياته ولطائفه وأسراره كي يكمل لك دينك وكي تتم نعمة الله عليك حتى تكون مسلما حقا. بتولي وجهك غير شطر المسجد الحرام؟ خليك برا، ما لنا حاجة فيك، أنت واحد يعني خارج السرب، لست منا ولست منك، صح؟ ما هيك منهم؟ هذا هو. فمن الآن ولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام حتى أتم لكم دينكم، وحتى أكمل لكم دينكم وأتم عليكم نعمتي. إن لم تفعلوا هذا انتهى، من الآن في فرقان بينكم وبين الله عز وجل. نتكلم على هذا في الغد إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.